جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، وقفة جديدة تجمعنا بكم نطل من خلالها على واحد من أبطالنا، إنه أمير الشهداء إبراهيم الرفاعي. ولد البطل إبراهيم السيد محمد إبراهيم الرفاعي في 27 من يونيو من عام 1931، والتحق بالكلية الحربية عام 1951، وعقب تخرجه انضم إلى سلاح المشاة، وكان ضمن أول فرقة قوات الصاعقة المصرية في منطقة أبو عقيلة. مستمعين، معلومات أكثر عن الشهيد إبراهيم الرفاعي نتعرف عليها من ضيفنا الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، صاحب كتاب مدد يرفعي مدد. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ فاطمة. أهلا وسهلا. بداية ومن خلال ما ورد في كتابك، حدثني عن إبراهيم الرفاعي ولماذا سميت مجموعته بالمجموعة 39؟ إبراهيم الرفاعي أحد ضباط سلاح الصاعقة المصري، هذا السلاح الذي تكون مع بداية عام 57 على يد الضابط جلال هريدي. وإن كان مجموعة القوات الخاصة كان لها الكثير من العمليات قبل هذا التاريخ، إبراهيم الرفاعي شارك أيضا مع جلال هريدي ومع طاهر الأسمر ومع حسين مختار ومع مجموعة من ضباط القوات الخاصة في عمليات ضد العدوان الثلاثي على مصر عام 56 في مدينة بورسعيد. تلك القوة من الضباط التي تسللت واستطاعت الاختباء في أحد عيادات أحد أطباء بورسعيد والسيدة أم علي، وكان لهم دور مهم جدا في ضرب دبابات الإنجليز يوم 15 ديسمبر 56، مما عجل بسرعة الانسحاب الإنجليزي والفرنسي من مصر، وفشل العدوان الثلاثي عام 56، الانسحاب تم 23 ديسمبر. إبراهيم الرفاعي بعد ذلك يعني كان شغوفا وكان متميزا وكان يتصف بكثير من الشجاعة الحقيقة، مما لفت إليه الأنظار، وتبلور هذا الحقيقة في حرب اليمن اللي حصل خلالها على ترقية استثنائية، وعاد من اليمن بعد إصابته في ساقه. ولكن إبراهيم الرفاعي كان دائما وأبدا محط أنظار قادته لشجاعته وقدرته التكتيكية والعسكرية الكبيرة. بعد عدوان يونيو 67 كان الفريق محمد صادق رحمه الله كان قائدا للمخابرات الحربية، وهو تقريبا القائد الكبير الوحيد اللي أبقى عليه الزعيم جمال عبد الناصر بعد يونيو 67، لأنه كان قد أدى دوره، وكان يرتبط فريق صادق بإبراهيم الرفاعي بعلاقة قوية، وضموا إلى ما يسمى الخدمة الخاصة اللي هي المخابرات الحربية. وإبراهيم الرفاعي استطاع أن يكون مجموعة أطلق عليها المجموعة 39، ودي الحقيقة في هناك العديد من التفسيرات لهذا تأويل المجموعة تم تكوينها سنة 68. يقال أنه المجموعة تم تكوينها بعد القيام ب 39 عملية، لكن الحقيقة الأقرب إلى الواقع أنه المخابرات الحربية فيها مجموعة اسمها المجموعة 13 وفي مجموعة اسمها المجموعة 26. لما أنشأت مجموعة الشهيد إبراهيم الرفاعي أطلق على 39 على اعتبار أن الرقم 13 هو الرقم الفاصل أو الحاكم ما بين المجموعات المختلفة. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلعت البارود شدت على الدين الجنوب واتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي على طول الطريق اللي ماشيين على طول الطريق اللي رسمنا كلنا. قتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس. قتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشافعي، ما زلنا في إطار الحديث عن أمير الشهداء الشهيد إبراهيم الرفاعي. كانت نيران المجموعة 39 أول نيران مصرية تطلق في سيناء بعد 5 يونيو 67، وكانت عملياتها مصدر رعب للعدو في الأفراد والمعدات. حدثني عن إبراهيم الرفاعي بعد 5 يونيو وأثناء حرب الاستنزاف. يوم 4 يونيو 67 كان العدو الصهيوني استطاع تشوين كم كبير من الأسلحة التي تركها جنودنا أثناء الانسحاب بعد قرار القهوة اللي أصدره المشير عبد الحكيم عام بالانسحاب. الانسحاب دائما وأبدا في الحروب له خطة ربما أكثر صعوبة وأكثر يعني تمرسا من خطة الهجوم، لكن احنا انسحاب القوات تم بدون خطة، ولذلك استولى العدو على الأسلحة. وكانت تعليمات القيادة برئاسة عبد الناصر شخصيا انه ضرورة تدمير هذه الأسلحة حتى لا يتفخر بها العدو، ويعني كان هو قد أعد العدة لعمل معرض وشحن هذه الأسلحة في قطار. فالحقيقة استطاع الشهيد إبراهيم بن رفاعي ومعه 4 فقط من الضباط والجنود العبور إلى الضفة الشرقية يوم 4 يوليو 67، واستطاعوا تلغيم هذه الأسلحة وتفجيرها. وكل شهود العيان الحقيقة من الضباط والقادة والجنود أكدوا أن النيران ظلت مشتعلة في هذه الأسلحة لثلاثة أيام كاملة. ومن هنا برز نجم إبراهيم رفاعي، طبعا عنده تاريخ طويل جدا في الصعقة، وأحد الرعيل الأول الذين كونوا الصعقة، هو شارك في عمليات بورسعيد، هو شارك بفاعلية وقوة وأداء رفيع في حرب اليمن. فنجمه كان لابد أن يبرز وأن تلقى عليه الأضواء وأنه يبقى قائد لهذه المجموعة المهمة التي الحقيقة أذاقت العدو الصهيوني طوال حرب الاستنزاف ويلات كبيرة جدا جدا، وكان لها عمليات كبيرة جدا سنتحدث بالتأكيد عن بعضها خلال هذا اللقاء. الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، خلال حرب الاستنزاف قام العدو بضرب أهداف مدنية في مصر كما حدث في بحر البقر مثلا، كيف ثأر إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39 ضحايا بحر البقر وغيرها؟ العدو الصهيوني بعد أن أوجعته كثيرا جدا الضربات القوية للقوات المسلحة المصرية طوال حرب الاستنزاف بداية من عملية رأس العش 30 يونيو 67، بدأ يضرب المدنيين المصريين، مصنع أبو زعبل، زيتيات في السويس، الأنطرة غرب، مناطق النجا حمادي، مدرسة أطفال في بحر البقر. الشهيد إبراهيم الرفاعي كان دائما وأبدا حاضر، يعني الآن بالمعركة رأس العش الكتيبة 43 صعقة، فأحد سرايا 30 جندي كان بيقودهم الملازم بدبورة واحدة فتح عبدالله السيادة اللي هو بعد فتح عبدالله بعد كده، ومعه الرقيب حسن سلامة أحد الأبطال المهمين جدا في الصعقة اللي كان له أدوار مهمة في طوال عمليات حرب الاستنزاف. وبحر البقر طابة طبعا انه الصهاينة تعمدوا ضرب مدرسة استشهد فيها 30 تلميذ صغير، وما زالت شاهدة حتى الان على بربرية ويعني عدم شرف الخصومة. احنا كنا جيش المصري يضربهم ضربات موجعة في العمق، هم كانوا يلجأوا لضرب المدنيين. كان الشهيد ابراهيم رفاعي دائما وابدا حتى في الجزيرة الخضراء حتى في شدوان كان هو دائما حاضر انه يذهب فورا الى الموقع الذي تمت فيه العملية دي. كان دأب الحقيقة ابراهيم الرفاعي، وكان لابد من الرد على الصهاينة بضرب المدنيين. تم اسناد هذه المهمة للشهيد ابراهيم الرفاعي ومجموعته مجموعة 39. الحقيقة تم هذا في عمليتين وليس عملية واحدة. العملية الاولى قام بها منفردا الشهيد البطل عصام الداري الله يرحمه، اللي استشهد في عملية نسف رصيف الكرانتينا في عام 69. ثم العملية الثانية تمت بمشاركة من ابراهيم الرفاعي وعصام الداري. عصام الدالي تم تكليفه بالتنسيق مع الضابط ابراهيم الدخاخني مندوب الجيش المصري في الاردن لضرب بس مجرد 3 صواريخ على مدينه ايلات. احنا عندنا تدمير المدمره ايلات في 21 اكتوبر سنه 67، وعندنا الهجوم على ميناء ايلات العسكري 5 مرات، منها 3 مرات عمليات كبيره جدا تم اختصارها في فيلم المهم طريق ايلات في عمليه واحده. وعندنا ما يسمى بايلات المنسيه اللي هي عملها الشهيد عصام الداري. عصام الداري قبل ابراهيم الدخاخني ولقى انه يعني هيروح ويتعب نفسه ويروح الاردن عشان يضرب 3 صواريخ، فميل على اشقائنا في منظمه التحرير الفلسطينيه وخد منهم 30 صاروخ ايضا، وضرب ميناء ايلات ب 33 صاروخ. العدو الصهيوني اضطر يعترف باعداد كبيره، عشرات القتلى والجرحى، وهو كان دائما وابدا في كل العمليات ضده كان يعترف على الاقل بثلث القتلى، لكن هذه العمليه لم يستطع إخفاء عدد القتلى والجرحى الكبير في عمليات. العملية الثانية فكرة ضرب الكيانات المدنية للعدو الصهيوني، ومنها مدينة نيسان اللي كان فيها مصانع فوسفات سيدوم للعدو. بعد ضرب مصنع أبو زعبل تم تكليف إبراهيم الرفاعي أيضا بضرب مصانع سيدوم اللي هي في مدينة نيسان دي مصانع فوسفات. وبار أيضا ذهب هو وشهيد عصام الداري إلى الأردن، ومن الأراضي الأردنية تم قذف مصانع سيدوم وإيقاع خسائر كبيرة جدا في الأرواح وفي المعدات وفي البنية الاقتصادية، لأن هذه المصانع إحدى المصانع المهمة جدا بالنسبة للكيان الصهيوني. فبعدها توقف الكيان الصهيوني عن ضرب المدنيين المصريين، وإن كان توقف التام تم بعد إنشاء حائط صواريخ الذي تم إنشاؤه بالكامل في 30 يونيو عام 70. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشافعي. ما زلنا في إطار الحديث عن أمير الشهداء الشهيد إبراهيم الرفاعي. المجموعة 39 وإبراهيم الرفاعي قاموا بعمليات كثيرة كما ذكرت حضرتك، ولكن أود من حضرتك أن تحدثنا عن ما قامت به المجموعة 39 والشهيد إبراهيم الرفاعي في عمليات الاستطلاع وعمليات زرع الألغام. زرع الألغام في الضفة الشرقية الحقيقة دي كانت من العمليات البسيطة جدا بالنسبة للمجموعة 39 قتال، وأيضا كان هناك في مجموعة مدنية اسمها منظمة سينا العربية أيضا كانت تخضع لقوات الصعقة المصرية وللمخابرات الحربية المصرية في ذلك الوقت أيضا، وكان من أهم الضباط الصعقة اللي دربوا هذه المجموعة الضابط مختار الفار اللي هو مختار الفار بعد ذلك. وهذه العمليات بقى عمليات زرع الألغام كانت تتم بشكل تقريبا يومي، يعني كل يوم بيعبر مجموعات بعد نجاح عمليات إبراهيم الرفاعي وعمليات منظمة سيناء العربية. أصبح هناك حالة تنافس نهم ما بين كل أفراد القوات المسلحة المصرية على طول الجبهة على ضفة القناة للعبور يوميا لرؤية مسرح العمليات ولزرع الألغام في طريق المعدات والدوريات الصهيونية التي كانت تتفجر بشكل يومي. تقريبا احنا بنتكلم حرب الاستنزاف 1041 يوم و 4400 عملية في الفترة ما بين 30 يونيو 67 إلى 8 أغسطس سنة 70. صبيحة استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض، طلب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رد فعل سريع وقوي ثأرا للشهيد عبد المنعم رياض. حدثني عن عملية الثأر هذه ودور الرفاعي ومجموعته فيها. بدأنا المرحلة الثالثة من حرب الاستنزاف يوم 8 مارس 69. احنا الحرب الاستنزاف ثلاث مراحل، الصمود والتصدي والاستنزاف. الصمود اول عملنا فيها راس العش وعملنا فيها تدمير المدمره ايلات، ودي عمليات كبيره جدا ومهمه جدا. والتصدي بدانا اللي هو الدفاع الناشط، ثم الاستنزاف. فريق رياض الله يرحمه كان واحد من اعظم العقود العسكريه في العالم، جعل ال 2000 مدفع مصري يضربوا كل المواقع الصهيونيه في شرق القناه يوم 8 مارس، مما كبد العدو خسائر رهيبة جدا وأصابه بالهلع والرعب الحقيقة. ولكن الشهيد عبد المنعم رياض في يوم 9 مارس قرر أن يرى بنفسه أثر الضربة المركزة للمدفعية المصرية على المواقع الصهيونية، فقام بزيارة القطاع الأوسط في عند الإسماعيلية، بزيارة أكثر من موقع، وكان آخر زيارة ليه كانت عند نمرة 6 اللي هي موجودة حتى الآن في الإسماعيلية. استشعر العدو أن هناك ربما زيارة مهمة أو كذا أو كذا، أطلق بعض دانات مدافعه. التصرف الطبيعي أنه بينزل كل الناس الخنادق، نزل للناس كلها الخنادق، ونزل الشهيد رياض مع قائد جيش تاني في أحد الخنادق بالمصادفة الغريبة جدا، ولكن ده لأنه ربنا رايد لي الشهيد رياض أنه يحصل على يعني نيشان الشهادة. انفجرت إحدى الدانات على باب الخندق اللي واقف فيه الشهيد رياض، لم تصبه بأي جرح على الإطلاق، ولكن أحدثت نوع من تفريغ الهواء داخل الجسد. تفريغ الهواء بيؤدي إلى تمزيق الأعضاء الداخلية ونزيف داخلي حاد. تم نقل الفريق رياض إلى مبنى محافظة إسماعيلية، ومنها بطائرة إلى إحدى المستشفيات العسكرية في القاهرة، لكن كان يعني الأجل قد حان واستشهد شهيد رياض. وتم تكليف شهيد إبراهيم الرفاعي بالثأر من الموقع الذي خرجت منه الدانة. الموقع ده كان النقطة الحصينة في لسان التمساح في عمق سيناء على بعد 3 كيلو متر من الشاطئ الشرقي. وإبراهيم الرفاعي عمل كل البروفات الممكنة والتلقين الممكن لأبطاله. النقطة الحصينة دي كانت بتتكون من 4 دشم، فتم تكليف 4 ضباط، كل ضابط بيقود مجموعة من 8 ضباط وجنود لمهاجمة الدشمة. ثم في هناك مجموعة قطع بقيادة الملازم الأول اللي هو محسن طه الله يرحمه، وكان طبعا من الضباط اللي هو محي نوح اللي هو كان ساعتها نقيب، النقيب أحمد رجاء عطية، الملازم الأول وئام سالم، وكان ما في مجموعة طبعا اللي طلعوا في مجموعه النقل بالقوارب، وفي مجموعه القياده والسيطره اللي كان بيقودها ابراهيم الرفاعي شخصيا، وكان معاه الله يرحمه صف ضابط محمد عبد موسى. وتم قتل كل من كان في الدشن الأربعة، العدد بيزيد عن 40 ضابط وجندي. تم إنزال علم الصهيوني، تم أخذ مدفع بوصة ونص من أعلى إحدى الدشن، وتم تدمير دبابتين كانوا في طريقهم لإنقاذ الموقع عن طريق المجموعة اللي كان بيقودها الملازم أول محسن طه، اللي هو محسن طه الله يرحمه. والعملية الحقيقة كانت من أنجح العمليات، وكانت في 19 إبريل 69، أي بعد 40 يوم من استشهاد الشهيد من عم رياض. وكأن إبراهيم الرفاعي والقيادة المصرية أرادوا أن يحتفلوا بالطقس الفرعوني القديم اللي هو الاحتفال ب40 المتوفي. بلدي يا بلدي يا بلدي يا حبيبتي راجعة زي طير، يا حبيبتي راجعة زي طير، راجع لأحضان الصحاب الحضن يم الشوك حرير اللي فتحتي ألف باب، الحضن يم الشوك حرير اللي فتحتي ألف باب، يا سينا من سينا اللي فات يا أغلى أغلى الذكريات، يا شرع محفل ينفرات مادك مادك مادك مادك مادك مادك. مستمعينا مستمعينا، في مطلع عام 1968 نشرت القوات الإسرائيلية مجموعة من الصواريخ أرض أرض لإجهاض أي عملية بناء للقوات المسلحة. ورغم إخفاء هذه الصواريخ بكل وسائل التمويه والخداع، إلا أن وحدات الاستطلاع كشفت العديد منها على طول خط المواجهة. أرسل الفريق أول عبد المنعم رياض إلى إبراهيم الرفاعي وقال له: عايزين منها صواريخ يا رفاعي بأي ثمن، وذلك لمعرفة مدى تأثيرها على الأفراد والمعدات في حال استخدامها ضد القوات المصرية. لم تمضي سوى أيام قليلة ونجح الرفاعي ومجموعته في عبور القناة والعودة بثلاثة صواريخ، وأحدثت هذه العملية دويا هائلا. تم على إثره عزل القائد الإسرائيلي المسؤول عن قواعد الصواريخ من منصبه لتتوالى عمليات الرفاعي. الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، حدثني عن عمليات أخرى لأمير الشهداء إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39. زي ما ضربنا ميناء إيلات أكتر من مرة، ضربنا مطار الطور أكتر من مرة، لأنه هذا المطار كان هو المطار اللي بيخرج منه الطيران الصهيوني لضرب المدنيين وضرب المواقع المصرية المختلفة قبل إنشاء حائط الصواريخ. والعملية دي يعني عملية الحقيقة أنا بقالي سنين طويلة جدا بأدعو أنها تنعمل فيلم سينمائي، لأن يعني هي أصلا فيلم سينمائي، معمولة فيلم، معمول السيناريو بتاعها. يعني انه كان في مركب عطلت امام مطار الطور على في خليج السويس، المركب كان اسمها ليرا، مركب لبنانيه، والمركب دي خلاص ما الحرب وقفت، فكان ما حدش قادر يجي ياخدها. كان الصهاينه بيعملوا عليها دوريات حراسه ليليه، لكن لما الوقت بعد فما بقوش يعملوا الحراسه وبقوا يكتفوا ان هم يضربوا بعض طلقات الرصاص كل يوم مساء عليها. لكن الشهيد ابراهيم الرفاعي ضرب مطار الطور، لكن قرر أن يضرب هذه المرة مطار الطور من على هذه المركب، وأرسل الملازم أول محمد الحميد اللي هو محمد الحميد بعد كده للمكوث على هذه المركب ثلاث ليالي كاملة للاستطلاع ومعرفة ماذا يدور في المطار وكيف عمل الحراسات الليلية وتحركات الصهيونية طول الوقت على مدار الليل والنهار على مدار الساعة، وكان بيسجل ده كله. وتم أيضا استطلاع المطار من خلال إحدى مراكب شركات البترول، وتم أيضا الاستطلاع من خلال الطائرة الهليكوبتر التابعة لإحدى شركات البترول. وفي ليلة التنفيذ كان الشهيد إبراهيم الرفاعي قرر أنه تقسيم المجموعة إلى ست مجموعات فرعية بست أوارب، وقامت عاصفة رهيبة جدا، الأمواج عالية جدا، الرياح شديدة جدا، وطلبت القيادة من الشهيد إبراهيم الرفاعي تأجيل العملية لأن الوقت غير مواتي، ولكنه أصر لأن هذا هو الوقت المناسب، لأن العدو لن يتوقع على الإطلاق أنه من الممكن أنه القوات المصرية تقوم بعملية في هذه الليلة. وتم اختصار عدد الأوارب إلى أربع أوارب فقط. في الطريق بقى في ظل هذه الأمواج حدثت أحداث يعني قمة السسبنس، قمة التشويق، يعني انه النقيب محي نوح وقع من احد الاوارب وكان بيقود احد الاوارب، يتصادف انه مسك جنزير الموتور في خلفية القارب، وبسرعة بديهة قائد القارب وقف الموتور وتم انقاذ النقيب محي نوح. هم يدوب مشوا شوية وقع احد صف الضباط في مشهد سينمائي مليون المية، الاربع اوارب عملوا زي تلامسوا مع بعضهم البعض، فعملوا زي ما يشبه حمام السباحة، وتم انقاذ صف ضابط. لما راحوا كان طبعا الشهيد ابراهيم الرفاعي تعليماته ما ناخدش معانا الرمل اللي هنثبت بيه قواعد المدافع، وتم مجموعه الاستطلاع الاول حطت السلالم الحبال. خلي بال حضراتكم والساده المستمعين انه كل الابطال كل واحد شايل مدفع على كتفه اكتر من 50 كيلو، راح المجموعه اخرى تجيب رمل من على الشاطئ الشرقي الخليج السويس يعني قريب جدا من العدو الصهيوني، ورجعوا بشكاير الرمل وطلعوا على سلم الحبال، وضعوا مدافع ثبتوها بشكاير الرمل. والعملية الحقيقة واحدة من أنجح العمليات، أنه إبراهيم الرفاعي كان دائما وأبدا لا يترك موقع العملية إلا بعد تمام الانفجار، ولم يغادر خليج السويس إلا بعد أن رأى الانفجارات الكبيرة التي تمت في الطائرات وفي مخازن الأسلحة وفي عنابر تسكين الضباط والجنود. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيش انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيش انتي. هلا هلا هلا يلا بلدية، شو دمر درعاتك الدنيا هي إلهي إلهي إلهي الله بلدي شمر درعاتك الدنيا هي انباع العمر في سوق البالية رفاجة حنروح السوق نجيبه ونعود ونغني عالسبسمية ليك يا مدينتي اللي صمتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيش انتي يا بيوت السويس يا بيوت استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني يا متو يا صاحبي ام خد مكاني دي بلدنا حلفة ما تعيش غير حرة يا متو يا صاحبي ام خد مكاني دي بلدنا حلفة ما تعيش غير حرة قبل في بيتي وسكت دكاني يا شط وبحري وشبكي وسبنتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي أستشهد يا بيوت مدينتي أستشهد وتعيشي والله بكرة يا عم أبو ريا تضحك واحنا ماشيين سوية والله بكرة يا عم بريا تضحك واحنا ماشيين سوية علمينا ولا عندي ستية وحتاخد بنتك وابنك ومراتك وتعدي على نفس المعدية وتقول يا دنيا والله وصدقت يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيش انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيش عشنا وانا كنت شديد متعافي انا لحم لطوبك على لحم كتافي وانعشنا وانا كنت شديد متعافي انا لحم لطوبك على لحم كتافي وقضي يومي عرقان وحافي ونادى متعفر في الرمل الاصفر لا غطس ادمي في البحر الصافي وتعودي احسن من يوم ما كنتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت. الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. نأتي إلى المحطة الأخيرة في حياة أمير الشهداء إبراهيم الرفاعي وهي مرحلة حرب أكتوبر واستشهاده. حدثني عنها وعن تفاصيلها. في حرب أكتوبر الشهيد إبراهيم الرفاعي حارب بقى هو ومجموعته في أراضي مفتوحة، ورغم الحقيقة يعني أنه قبل بلاء عظيما جدا هو والأبطال المشاركين معه في المجموعة 39 قتال، إلا أنه يوم 19 أكتوبر 73 وكان الشهيد إبراهيم الرفاعي بيحاول مواجهة العدو الصهيوني اللي تسلل منه بعضه في بعض التباب والمدقات اللي موجودة حول مدينة الإسماعيلية يوم 19 أكتوبر وساعة أذان ظهر الجمعة يوم جمعة. زي ما أنا كتبت أنه صدر إبراهيم الرفاعي كان مليئا بكل أنواع الأوسمة والنياشين، حقيقة حصل على كم رهيب جدا من الأوسمة والنياشين، وقلت أنه كان هناك موضع صغير جدا وأنا بكتب عن إبراهيم الرفاعي في كتابي مدد يرفعي مدد، وإبراهيم الرفاعي واحد من أعظم الأبطال في تاريخنا النضالي. المهم في ساعة أذان الظهر طلقة عامت حاجة اسمها السكترما. السكترما دي انها بتعمل الزحلقة، زحلقت على مقدمة السيارة اللي كانت مصاحبة للشهيد إبراهيم الرفاعي ودخلت إلى قلبه مباشرة، واستشهد على أثر هذه الطلقة الشهيد إبراهيم الرفاعي ومرافقيه، أكدوا أنه لم تسقط قطرة دم واحدة. وإبراهيم الرفاعي عنده استثناء حصل عليها من القيادة العليا أنه يدفن في مقابر عائلته. بهذه اللحظة، لحظة استشهاده، بتكتمل أسطورة شهيد إبراهيم الرفاعي على مدى سنوات طويلة جدا جدا من الكفاح ومن النضال ومن المشاركة في كل حروب مصر الحديثة، بداية من العدوان الثلاثي على مصر، ثم حرب اليمن، ثم حرب 67، ثم حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر. النموذج الحقيقة مبهر، هو بحق كما يطلق عليه تلامذته وزملائه، هو أمير الشهداء، قدوة شريفة ونبيلة ومستطاعة، يجب أن نقدمها لأبنائنا من الأجيال الجديدة حتى يعلموا كيف يكون الدفاع عن مصر، وكيف هي عظيمة مصر بأبطالها وبشهدائها وبالتضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال وهؤلاء الشهداء. رحمة الله على الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي. الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، وسعدت بكونك ضيفي في هذه السهرة. شكرا جزيلا لحضرتك ولكل السادة المستمعين. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر، عبقرية مصر، سهرة معك فاطمة عمر.